يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحاكم رحمه الله اشترط في مستدركها الصحة، فكيف يذكر أحاديث مكذوبة؟ الصحة على شرطه هو واصطلاحه، هو ذكر الصحة على حسب ما يراه هو رحمه الله، قد يوافق على هذا وقد يخالف في بعض الأحاديث. نعم.